المغيث ده للسخاوي هو طبعا شرح لألفية الحديث للعراقي، وهو يختلف عن الشرح سبق للسيوطي. السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله وأصحابه أجمعين. سنبدأ الآن من حيث انتهينا في شرح فتح المغيث في ألفية الحديث للحافظ السخاوي على ألفية الحافظ العراقي، وانتهينا في الدرس الماضي إلى بداية المضطرب، وهو النوع 19 من أنواع علوم الحديث عند ابن الصلاح. قبل ما الشيخ يقرأ، أنا أريد أن يعني أذكر لكم يعني خلاصة عامة بالنسبة لحكاية الحديث المضطرب. أول شيء اللي هو بيقرأ كتب يعني ويطلع عليها، يجد أنه في حالات كثيرة الكتب تصرح بأن المثال ده أو الحديث ده مضطرب، ويقصدون بالاضطراب الخلاف على الراوي من أوجه مختلفة، لا يقصدون أن هذا الحديث الخلاف الذي فيه لا يمكن إزالته، بدليل أنه هو دلوقتي الصوت مش ماشي ولا إيه؟ بدليل ان كده ماشي الصوت، بدليل ان الامام الترمذي رحمه الله في بدايه جامع الترمذي يقول عن المثال انه حديث مضطرب، ثم بعد ذلك يرجح. واحنا هنقول ان من ضمن قواعد مبحث المضطرب أنه إذا أمكن الترجيح فقد زال الاضطراب. فلذلك إذا لقيت أي مثال وهو كثير مذكور أن هذا حديث مضطرب، لا تحمله على النوع الذي يعتبر علة قادحة في الحديث، وإنما افهم كلمة مضطرب على أن الحديث فيه خلاف إما في الإسناد وإما في المد فقط، وأن هذا الخلاف ممكن الترجيح فيه، وفي غالب الأحاديث لما تستعرضها سواء اللي هنا في كتاب الشيخ السخاوي أو اللي في كتاب الإمام الزركشي، باعتبار أنه هو في نكته وقف على مصادر أخرى أتت بأمثلة أخرى، حوالي 8 أمثلة غير الأمثلة اللي مذكورة هنا أو في غيرها، فلا تفهم من كلمة الاضطراب هي الإعلال، إنما تفهم منها أن هنا اختلاف حصل على الرواة إما في المتن وإما في الإسناد، وأن هذا الاختلاف لا يضر إلا إذا تعذر علينا الجمع أو الترجيح كما سنذكر في الكلام اللي سيقرأه الشيخ سعيد الآن. بس إحنا الآن بنمهد للقراءة بما يوضحها. في كتاب أقرب يعني شيء لأحد الباحثين وهو مدرس في مدرسة الحرم المكي الشيخ أحمد عمر بازمول، فهو جايب 100 حديث من السنن الأربعة وذاكر إن فيهم اضطراب ثم معلق عليه. ومعنى ذلك هو بيقول بعد كده إن أنا هعمل موسوعة للأحاديث الموصوفة بالاضطراب. فإذا قلنا هذا وأن الأحاديث الموصوفة بالاضطراب يعني تحتاج إلى موسوعة، فربما يفهم الناس إن هذا كله يعني تشكيك في السنة النبوية. ليس الأمر كذلك. ومن أدل الأمور أن هذه الأمثلة اللي هي 100 حديث اللي جابها الشيخ في كتاب مطبوع باسم المقترب في بيان الحديث المضطرب، في أكثر الأحاديث 100 هو أجاب بما يدفع الاضطراب. فأنت بدل ما تحط الاضطراب في ذهنك مجرد ما تلاقيه تقول الحديث يبقى ضعيف أو معلول، حط الاختلاف بدل كلمة الاضطراب، لأنهم اعتادوا أو وجد أو تعدد في الكتب أن يعبروا عن الاختلاف بكلمة الاضطراب، لدرجة أن بعض الباحثين أو المحققين اللي بيعرض علي شغلهم ألا إنه ما يلاقي نسختين اختلفوا يقول اضطربت النسخ. لا ليه؟ لأن كثرة تكرار الاضطراب خلت وهو يعتبر إنه كل خلاف اضطراب. فأنت كقارئ لما تعرف المحقق إنه يقول اضطربت النسخ، وسواء يقول اضطربت ولا يحلش حاجة، بس هو إيه يشككك وينسحب. فالمفروض إن كلمة الاضطراب تترجم عندنا على الاختلاف، وأن هذا الاختلاف منه أو أكثره يمكن دفعه، وأقله هو الذي يستعصي على بعض الناس ويسهل عند بعض الناس. لدرجة ان احنا الان بعد ما بنقرأ الكتاب ده كاملا اهو، ونقرأ نكت الحافظ ابن العراقي على مقدمة ابن الصلاح، ونقرأ نكت الحافظ ابن حجر في نفس المبحث، ونقرأ نكت الزركشي كذلك، نخرج في النهاية انه ما فيش مثال للحديث المضطرب الذي اضطربت طرقه ولم يمكن فيها دفع الاضطراب لحد الآن. لماذا؟ لأن واحد بيحكم بالاضطراب وواحد يجي يدفع الاضطراب، والاثنين ماشيين حسب قواعد المحدثين. أيضا من الحاجات اللي هي بتأثر في القصور في مبحث المضطرب ده ان فيه وجوه في الخلاف ما بنلاقيلهاش تخريج. مثلا تلاقي ان الشيخ الزركشي يذكر امثله يعني وجوه من الخلاف في حديث ويقول ان انا لم اجدها، وانت تدور عليها في مسند احمد تلاقيها، فتقول الله الجدع ده مسند أحمد في أيدين الناس كيف يخفى عليه، لأنه هو يعرف مسند أحمد مش تفصيلا وإنما قرأ الكتاب واطلع عليه. لكن ليس معقولا إن هو في وقت ما ينظر في القضية يكون مستحضر كل طرق المسند. أيضا في موضعين يعني في نكت الزركشي ذكر برضو إني لم أجده، والمحقق قال ان هو موجود في سنن البيهقي الكبرى. واحنا معانا هنا 3 طرق. فضيلة الدكتور عبد الكريم وقت ما عمل الرسالة دي كانت ما طلعتش الكتب اللي تساعد. فقال ان الطرق الثلاثة دول انا لم اقف عليهم. وطبعا ساعة ما هو قال كده ما كانش الحاسوب موجود، ما كانش منتشر في ايدين الناس، وايضا بعد انتشاره ما كانش فيه حاجات تغذيه، ما كانش فيه الشمله. يعني كان فيه ساعة الدكتور الاعظمي محمد مصطفى الاعظمي اللي هو كان في جامعة الملك سعود، اكتر ما كان يفتخر به انه هو ادخل الكتب الستة ومسند احمد. انظروا انتوا بقى دلوقتي لهذا الذي يفتخر به وتقولوا ده يفتخر، ده عيل يعملها. ليه؟ لانك انت معاك الشاملة بالآلاف. فقفزت المعلومات. لم يكن الحصول على الحديث اول ما تعلمنا التخريج بالامر السهل. ولذلك الشيخ احمد شاكر اما شاف مفتاح كنوز السنة اللي هو بتاع الرجل الخواجة، قال لو الكتاب ده انا حصلت عليه في اول ما اشتغلت كان وفر علي تلت عمري. ليه؟ لان كنت عشان توصل للحديث يعني اما ان تقرأ الكتاب واما ان تقرأ فهرس اطراف، وفهرس الاطراف رغم كثرتها لا يوصلك للحديث الا بطرف واحد، وقد يكون الحديث مذكور عندك انت بطرف اخر فلا تصل اليه. فلذلك الوجوه المحكية في الحديث المضطرب حتى الان منها ما نجده ومنها ما لا نجده. والاحاديث التي وصفت بالاضطراب لم اجد حتى الان حديث اتفقوا على انه فعلا مضطرب ولا وجه لدفع الاضطراب عنه. فلذلك ينبغي ان يفهم الاضطراب في ضوء هذه المعايير، ان اذا لقيت حديث عالم وصفه بالاضطراب لا تتبنى انت القضية تقول الحديث مضطرب، قول فلان قال. يقول لك طب ما كده ما بقاش امام، طب ما جهنم هتاخدك حتى لو كنت امام الائمه. يقول لك معلش هو بس عشان ايه اترسم على الناس اللي انا قاعد، لان الشيطان يدخل تلبس ابليس حتى على المشايخ، وكلنا نطاوعه نلعنه، بس نطاوعه نطاوعه بايه؟ بالسلوك. ان الحديث مضطرب، انت لا شفت ابيض ولا شفت قول فلان قال انه مضطرب، انت هتخسر ايه؟ يقول لا، لو قلت كده يفهموا ان انا مش امام، وانا عايز ان ابقى امام زي هم دول احسن مني وكلها ولاد تسعة. يدخل الشيطان بقى في ايه؟ حتى لو وصل الباحث لدرجة استاذ، مثلا واحد قديم واحد جديد، فيجي القديم بحكم انه قديم يعني يطلب من الجديد حاجة، يقول له لا انت استاذ وانا استاذ. ابليس لازم يدخل. احنا نقدر نحاربه؟ لا، نحاربه على المنبر بس، انما تحت لازم هو امامنا. فلذلك اذا لقيت انسب قول فلان وصفه بالاضطراب، يقوم تخلي القارئ يبقى عنده امل انه هيجد يعني رأي اخر. وايضا تجد من الاحاديث كما سيأتي ما حكم عالم من العلماء بترجيح وجهه بتصحيحه بإخراج هذا الوجه في صحيحه. وأيضا في أحاديث الصحيحين ما وصف بالاضطراب، ثم بعد أن بحثنا نجد أن نفس الإمام البخاري عالج هذا الاضطراب لكن في موضع آخر من مواضع ذكره للحديث. والذي تكلم عن اضطرابه تكلم عنه بناء على موضع واحد. فكل الاحتمالات دي ضعها في اعتبارك قبل أن تحكم أو تلفظ بكلمة مضطرب أو اضطراب، ولا تستعمل كذلك كلمة الاضطراب في موضع كلمة الخلاف أو الاختلاف. تفضل عم الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين يا رب العالمين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: المضطرب مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد. خلي بالك من كلمة ورد، احنا بنقول ان الحديث اذا كان له سند ما نقولش ورد، نقول اخرج او روى. واما اذا كان زي الترغيب والترهيب او زي جامع الاصول او كده نقول اورده. وهذه العبارة تفيد القارئ ان المصدر الذي نقل منه الحديث ليس فيه اسانيد، لكن قد يتوسع العلماء اللي هم اصحاب الاصطلاح ويقول ورد زي ما شفنا كده. طب لماذا؟ قال هو من باب التوسع اعتمادا على ان القارئ يفهم ان البخاري ما يقالش فيه او ورد، انما يقال اخرج او روى. فلما نيجي احنا نقول لك كده قول اخرج او روى، ايضا ما تقولش من مجمع الزوائد اخرجه صاحب مجمع الزوائد، لانه ما عندوش اسانيد. فتفهم تفهم القارئ ان الكتاب مسلم. بتقول الله، طب ما هو بالمصطلح انتوا يعني بتغموا علينا. لا مش بنغم، ان هم يطلقوا اورد او ذكر اذا كانت هناك قرينه تدل على ان الايراد هنا بمعنى الروايه. فالقرينه تقوم مقام التصريح. تفضل يا منى. مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فازيد في متن او في سند ان اطبع فيه تساوي الخلف، اما ان رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجب، كالخط للسفرات جم الخلف والاضطراب موجب للضعف. قال الامام الصفوي رحمه الله تعالى: المضطرب لما انتهى من المعلل الذي شرطه ترجيح جانب العلة. قبل ما برضو نوصل لغاية كده، التعريف للحديث المضطرب في كتب غيره في كتب أخرى. فالإمام ابن الصلاح لما عرف المضطرب قال إنه هو اللي حصل فيه الخلاف ده، فإذا تساوت الطرق ولم يترجح فهذا هو المضطرب. الشيخ السخاوي هنا وغيره من العلماء الذين أتوا بعد ابن الصلاح، فيه ناس جت بعد ابن الصلاح ولخصت كتابه وقالوا نفس الكلام، زي مثلا ابن جماعة في المنهل الروي، في واحد تاني من تلامذة ابن الصلاح اسمه الطبري له مختصر علوم ابن الصلاح، نفس الشيء قال كده انه هو المضطرب، انه هو تختلف الوجوه، فان تساوت ولم يمكن الترجيح فهو الايه؟ فهو المضطرب. اللي هو بقى مطبق فعلا ليس هذا. فتقول الله، طب ما دام ليس هذا امال ابن الصلاح كان بيقول لي؟ قال والله ابن الصلاح انت لما تعرف الجو اللي هو الف المقدمه فيه هتعرف هو اشتغل الشغلانه اللي انتوا شايفينها قاعدين فيها دي. هو الراجل الاصل لما تقرا ترجمته هو عالم اصولي فقيه، وهو مؤلف في الاصول وله فيها يعني عمل. فلما خلت الوظيفة المحدث في المدرسة فهو اللي كان يعني أنبه الموجودين، قالوا بس هو ما عندوش حديث الرجل، فهتعملوا حديث. شرط الواقف أن يكون محدثا، فقالوا له اعمل شوية حاجات متعلقة بالحديث عشان نخلي شرط الواقف ينطبق عليه. فبعد ما قعد القعدة اللي انتوا شايفين دي فيها طبعا مع الفارق الكبير، بدأ الراجل يخلي ان وظيفته ما هياش مجرد انهم حطوه فيها، ولكن هو عايز يثبت ان انا هضيف حاجات في مصطلح الحديث ما سبقتش إليه. فبدأ يقرأ الكتب ويطلع ويجمع أشياء ينقي بها المذاهب والأقوال اللي موجودة في كتب المصطلح السابقة عليه. فعمل هذه المقدمة بناء على فترة اشتغاله في المدرسة اللي هي في الشام الأشرفية، وبذلك المباحث اللي عملها ما كانتش مترتبة، وإنما كان من الأسبوع للأسبوع يجمع المادة ويجهزها، وممكن أن يكون فيها عوز لكن يتلقاها عنه الطلاب بالأسانيد، فما يقدرش يلعب تاني فيها لأنه يحصل فتنة للناس. فهو لم يدعي لنفسه أنه أحاط بالموضوعات التي تكلم فيها، ولذلك كثرت الإضافات أو التنكيتات على مقدمته لأجل هذا. فهو لما كان بيكتب في المضطرب اللي كان منقنح في ذهنه هي إن، واللي هو كتير في كتب العلل، إن الخلاف على الرواه بيدفع بالترجيح. لما تقرأ أنت فضيلتك اللي هو جنابك كتاب الرازي في علله، تجد إن أكتر الأحاديث من أول الكتاب لغاية آخره الحل فيها بيبقى بإعلال وجه وترجيح وجه، أو إعلال وجه بالضعف للراوي أو بالانقطاع في الإسناد. لكن في مواضع قد إيه يا شيخ محمد اللي مرت عليك أنت باعتبار أنك أنت مندوب حكاية الجمع، كم موضع مر عليك؟ ها؟ يعني الكثير ده 3000. هو عدد أحاديث العلل كلها كام؟ الذي الأحاديث 8000. أحاديث الكتاب كله 3000. طيب كم فيه الجمع بقى؟ لا لا مش عندك يعني، لأن في 4 كانوا عاملين سيمينار للتشكيل اللجان، وأنا بعدين هبقى أكلمك فيهم، فهم كلموا عرضوا علينا في القسم عشان خاطر نشكل لهم لجنة للمناقشة، فكل واحد يقول أنا لقيت مثلا 12 قرينة للترجيح ولقيت 3 للجمع. فاحنا بنسألك ان ممكن، طبعا هو في اللي هو معنى الجمع ايه، ان هو صاحب العلل يقول الوجهين صحيحين، يبقى معناه ان الخلاف هنا غير قادح، او ان هو يقول الراجح كذا فيبقى كذلك الخلاف غير قادح. في حالات يتوقف فيها، التوقف ده بنلاقي ناس تانية لم تتوقف ولكن حكمت. يعني أنت صدفك للجمع كم موضع يا شيخ محمد؟ عشرة مبشرين. كذلك اللي أخذ ميلك قال 11، اللي هم في الجمع ما قالش أسف، قال إنه هو 3 قرائن للجمع. وأنا كنت عايز أسأله هم 3 دول، لكن طبعا أشفقت عليه لأن وقت القسم ما هوش متسع أنه يقدر يبينهم يعني. فالشاهد أن لما تقرأ أنت الكتاب تجد أن الترجيح هو الغالب كده يا شيخ محمد، الترجيح هو الغالب. إذا قريت كمان للدار قطني في العلل تلاقي الترجيح هو الغالب. فده غالبا هو اللي خلى ابن الصلاح يقول ان الوجهين المضطربين او الاوجه اذا تساوت فالاضطراب حاصل، وإذا أمكن الترجيح زال الاضطراب. إحنا عايزين نقول له يا مولانا كتر خيرك وانت بذلت مجهود جامد، نقول ان كمان اذا تساوت الاوجه وكان الرواة ثقات يزول الاضطراب، لانه سيصح الوجهان. قال ان هو بيقول ان تساوت أوجه الاضطراب، إذا اتضح فيه تساوي الخلف، كلامه كده، إذا اتضح فيه تساوي الخلف ولم يمكن الترجيح فهو مضطرب، فإن أمكن الترجيح زال الاضطراب. الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه وغيره من العلماء قالوا لا، هو إذا حصل التساوي وكان الرواة ثقات فعندئذ يذهب الاضطراب كذلك ويصح الوجهين أو الأول. بمعنى طبعا احنا كلامنا النظري على العلل مش هيبقى مستوعب قوي، لكن مثلا اللي هو اشتغل علل في التخريج وشاف ان راوي وراوي وبعدين بيختلفوا وقالوهم مدار وكده، هيبقى يعني ايه مستوعب اللي هو نظري. ودي طبعا احنا درسنا في كلية اصول الدين دي لغاية الدكتوراه نظري، كانش فيه كلمة العلل، لم يدخل مادة العلل في الازهر الا الشيخ احمد الطيب وهو رجل بتاع فلسفة، لكن عارف الحاجة. كل اللي مسكوا قبل كده مشايخ يملكون زمام الحديث لم يقرروا هذه المادة منذ أنشئ الأزهر، كان مصطلح نقرأ المصطلح زي ما انتم بتقروا كده، وقال فلان ورجع فلان، إنما نخرج الأوجه دي إطلاقا كانش، لكن نحفظها كما جاءت. نيجي بقى نطلع السوق كسلعة، احنا كانوا اللي واخد دكتوراه يعني كانوا يبخروه. اشتغل بقى واشتغل دكتور ما تلقاش بقى ينخ، مش لانه هو مش لا، لانه الراجل ما خدش خبرته، ما فيش خبرة، يعني هو بيعتبر ظلم. دلوقتي بنيجي نكتب الحديث ونقول شو يا ناس، 100 واحد يقول لك انا ادرس العلل، يا عم الحاج لما تعرف السماء من العمى رحمة الله عليه، يقول لا انا استاذ، وهو فعلا استاذ، ما هوش كده ومن حقه. فلذلك لما اتكلم انا على خلافه كده وتلاقوه مش واضح، اعرفوا ان السبب مش انا، لا السبب هي ان انتوا حظكم ما عرفتوش التخريج بالاسانيد. لكن لو جبت بقى ورقه زي اللي هو جايبها لنا الشيخ محمد دي وكتبت الكلام اللي هنا وجبت المدار، او ربنا يعني هداك وفتحت علل دار قطني بالذات، يعني هي اللي تحفظك. الرازي غامق شويه ما يقولكش، ينطبق عليه الحكمة اللي كان بيقولها لنا شيخنا هنا في معهد القاهرة، جايبين لي سمكرية تحضر منطق، ما يقولكش لا ما تجرحش شعور الطالب ولا بتاع، ما كانش ده كله، لا يديلك يفلق دماغك ايوه مش يجاوبنا ولم يكن يجاوبنا. تسأله هو بيشرح لنا الخبيث، ده كتاب منطق واحنا في ثانوي، فنسأله طبعا لأن الكتاب صعب دلوقتي بيدرسوه في أصول الدين وصعب على أصول الدين، فما يجاوبكش، يقول يا أخوة جايبين لي سمكرية تحضر منطق ليه؟ لأنه كان سهل جدا إن يرجعوا دول الشارع التاني. ليه؟ ما كانش نسبة التعليم أصلا عالية، والاستعمار كان حريص. أنا جيت درست القاهرة لأن محافظة كاملة أنا منها ما كانش فيها معهد أزهري، وعادي ولا حد يطلع يعمل مظاهرات ولا كلام من ده، ليه؟ لأن الاستعمار قاعد 30,000 عسكري إنجليزي قاعدين في إسماعيلية، وكل محافظة فيها واحد إنجليزي هو اللي حاكم، هو اللي يملي على الحكم دار، والحكم دار بس يمشي، مش الإنجليز قول أتراك نفس الشغلة. فالشاهد انه تحملونا في كلام على العلل لحد ما تروحوا بيوتكم ولا تروحوا حتة ولا كده، وترسموا شجرة للأسانيد وتشوفوا كيف يحصل الخلاف. من غير الرسم ده هتبقى ناقصة معاكم. إضافة لكده ان احنا بندرس التخريج من اسكندرية لأسوان بالمت، مندرسوش بالإسناد. فده مجتمع عليه كله انه هو هيبقى المبحث شويه غلس شويه، انما ايه اهو بدايه يخليك انت ايه. الحمد لله انتوا جايين هنا كلكم باختياركم، يعني لا غياب ولا حضور ولا اي شيء، فمعناته ان باختياركم برضو خرجوا بعض الاحاديث في فسحتكم وعرفوا منها كيف تجتمع المدار وكيف يختلف وكيف يتعدد وكذا. تفضل عم الشيخ. لما انتهى من المعلل الذي شرطه ترجيح جانب العلة ناسب إرضافه بما لم يظهر فيه ترجيح. طبعا اللي هو سبق ما فيش فيه ترجيح جانب العلة، إنما عايز يقول إن الأصل فيه. احنا قرينا على حضراتكم المعلل، مش كل الأمثلة رجحنا فيها جانب العلة. فهو السخاوي يشكر ان هو بيربط الانواع ببعضها. كانت العباره المناسبه ايه بقى مولانا؟ المعل الذي شرطه ترجيح جانب المعل، فاذا لم يترجح تزول العله. العله تزول اما بالترجيح واما بالجمع. لما كان الجمع هو الاكثر بني عليه تعريف المضطرب، وإلا فالتساوي عندما يتساوى الطرفان في الخلاف في التوثيق وفي العدد يصح الوجه. طب امال هو قال تساوي ليه؟ قال لأنه هو زي ما قلنا كان الراجل يا الله كويس نعمة ربنا انه جمع دول. ما تحسبوش على ما هو الآن، هو لو موجود الآن كان سيأتي بما لا نستطيعه نحن جميعا، لكن كان يفهم. فكلامه في العلة والمعلول يفيد هذا، وهو إمام، ولكن كانت المهمة الموكلة إليه لا تسمح له بأكثر من هذا. مضطرب الحديث بكسر الراء اسم فاعل من اضطراب، ما قد ورد حال كونه مختلفا من راو واحدة بأن رواه مرة من راو ايه؟ راو واحد واحد. ايوه يا اخي خلي بال فضيلتك له اصلا جنابك، ان لما تقرا زي ما اتفقنا جزء من علل الدارقطني تلاقي انه هو يجيب حديث ويقول اختلف فيه على الزهري فروي كذا وروي كذا والراجح كذا، ومرة تانية يقول اختلف فيها على الزهري فرواه فلان كذا ورواه فلان كذا، ثم يقول واختلف فيه على فلان، هو نفس الحديث. يجيب واحد من أطراف الخلاف الأول ويجري عليه الخلاف الثاني، فيبقى الحديث عليه اختلاف في ايه؟ في حلقتين، وسواء يطلع في ثلاثة. والشيخ محمد اهو جزاه الله خير بيشتغل في الشغلانة دي، انه هو يمشي يفتح الاول اختلاف، وبعدين لما يلاقيه خلاف تاني يبحثه، وبعدين يمشي بالخلاف اللي كان ماشي فيه الاول. فهو هنا بيقول كده على يعني راوي واحد على اساس انه حلقة واحدة. ايضا من راوي واحد انه احيانا الراوي الواحد يروي الحديث عن شيخه بالوجهين، بمعنى انه هو يرويه موصولا ويرويه مرسلا، وهو هو واحيانا بقى اللي يروي مرسل شخص واللي يروي موصول شخص اخر وهكذا. بأن رواه مرة على وجه وأخرى على آخر مخالف له. أيوة. فأزيد بأن يضطرب فيه كذلك راويان فأكثر. طبعا شيل يضطرب وحط يختلف. إن هنا المقصود بكلمة الاضطراب هي الاختلاف. في لفظ متن أو في صورة سند رواته الثقات. فيبقى الاضطراب يدخل المتن ويدخل السند. رواته ثقات، لكن احنا لما نجيب الخلاف نلاقي ان احيانا يكون المختلفين بعضهم ثقات وبعضهم ضعفاء. طب امال حاطينه ليه طالما ان هم ما همش ثقات؟ قال والله احنا لاننا بنورد في كتب العلل كل ما حصل فيه خلاف، ثم نقول ان بعض انواع الخلاف لان المخالف ضعيف فيكون الثقة هو الايه الراجع، فذكرنا الضعيف لكي نبين ضعفه ونبين سبب ركحان الثقة هذا في مقابل الضعيف. انما متى يكون التعارض او الاختلاف؟ اذا كان المختلفان او المختلفين كلهم ثقات، لان احنا بيبقى الحديث محمول شرط الصحة هو الثقة العدالة والضبط التام، فما دام توفق مفروض يطلع صح. فقال لك هو ده اللي جعلنا نعمل هذا المبحث لنرى هل الثقتين دول واحد منهم أرجح من الثاني، فنسمي الثاني ده اللي مرجوح شاذ، ولا هما الاثنين الحديث مروي بالوجهين فيكون الحديث ليس معلولا ولكنه روي مرسلا وروي متصل. إما باختلاف في وصل وإرسال أو في إثبات راو وحذفه أو غير ذلك، وربما يكون غير ذلك اللي هو زيادة راوي أو نقص راوي، وربما يكون في السند والمتن معا. هذا كله إن اتضح فيه تساوي الخلف. تساوي الخلف، فتساوي الخلف في الثقات يزيل الاضطراب، ولذلك هتلاقوا يزيله بإيه؟ بالجمع. والشيخ ابن حجر في النكت يقول إنما يضطرد الجمع إذا تساوت الطرق أو الوجوه المخالفة، إما في العدد وإما في درجة التوثيق. وهو الطريقة دي هي التي سلكها الحافظ في الجواب عن الأحاديث التي وردت في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم وحصل فيها خلاف، وتساوى الوجهان. وقلت لكم أنا أن الرسالة اللي طلعت بتاع قرائن الجمع وقرائن الترجيح، ما قالش الجمع، قرائن الترجيح بس عمل باب كامل للجمع، ما يدل على أن الحافظ أكثر في الفتح من استعمال الجمع بين الوجوه ليزيل الاضطراب أو ليزيل الخلاف. ابن الصلاح قال إن تساووا ولم يوجد مرجح يبقى الحديث معلول، نقول له يفتح الله، إن تساووا وكانوا ثقات ولم يمكن الترجيح وأمكن الجمع فقد زالت العلة. فيبقى احنا زدنا كلمة إمكان الجمع، وهي دي اللي أضافها السخاوي. أيضا لو حد فيكم يقرأ كتاب الإمام البلقيني محاسن الاصطلاح يلاقيه أضاف. طبعا أنا مش قادر أقفل ده لأن بقفله وبعدين بنسى وأقول التليفون ضاع، فأنتوا اعذروني، هو هيفضل ينيل كده وأنا مش هرد عليه. يعني الأسبوع اللي فات افتكرت عملته صامت عشان الدرس، وبعدين خليته في جيبي ورحت البيت لغاية تاني يوم ادور على التليفون ما فيش، اضرب عليه في التليفون الارض عشان ما يعملش لانه صامت. فبديت اتصل بالرجل اللي خد ودانا المحاضره، يا ابني انا سبت التليفون في العربيه ولا لا؟ يقول لا والله يا عم الشيخ. فين عمل ما جه في دماغي بقى انه هو صامت ودورنا. فاعذروني، حد شفيكم يقول ما دام انت بتصيح احنا الاخرين نصيح؟ لا انتوا لسه بخيركم، مفروض ان تفتكروا خاصه اللي ما دخلش دنيا، يعني ما حدش الداخلون كتير يا محمود ولا قليل؟ كتير اه بيتحدونا ماشي. أي الاختلاف في الجهتين أو الجهات بحيث لم يترجح منه شيء. عندما يتساوى ولم يترجح، إذا تحقق التساوي زالت العلة بصحة الوجهين. ولذلك إحنا بدينا نسجل الرسائل بتاع العلل قرائن الترجيح أو الجمع. وطبعا أول من سجل بهذا العنوان هو كله بيعمل قرائن الترجيح، مع إن الكتاب فيه جمع أهو. أما شوف أنت الكتاب ده بتاع الشيخ نادر الله يرحمه وبلغنا إنه الرجل توفي، تلاقي إن الباب الثالث كله جمع وهو أطول من البابين اللي فيهم الترجيح. لكن ليه هم اللي عملوا له الترجيح؟ لأن طلعوا من المدرسة اللي كنا عاملينها على الترجيح بس، ما كناش لسه فتحنا باب الجمع. فطلع معهم الجمع مش قادرين يخطوا هم الخطوة الثانية دي. وأنا بحاول أشجع بعضهم إن اكتبوا يا أخوانا الجمع، فهم إيه يعني أتمنى إن هم يعملوا كده عشان يطبقوا واقع الكتب. لأن الكتب ليس فيها ترجيح فقط وإنما فيها جمع، والجمع عند التساوي. بل الحافظ خلال فتح لما تقرأ يثبت إن فيه هنا ترجيح، ولكن أنا وجدت وجها للجمع، وبذلك يجمع مع وجود الترجيح في جانب. وأحسن واحد كمان كتب الشيخ العلائي رحمة الله عليه في كتاب نظم الفرائض، في حديث ما في حديث ذي اليدين من الفوائد. الكتاب ده من أحسن الكتب اللي اتكلمت على الخلاف على الراوي، وقعدت تقعيدات داخل الكتاب في علوم الحديث يعني ما كتبتش. كنت أتمنى أن اللي كتبوا بعد العلاء في المصطلح يجيبوا كلامه كله. الشيخ ابن حجر جاب شوية في النكت، لكن في حاجات سابها ابن حجر ربما وجد انها واضحة، ربما وجد ان الكتاب يعني في ايدي الناس. زي الشيخ ابن الملقي لما روحنا نبحث عنه عن تخريج حديث لا ضرر ولا ضرار، فقال هذا الحديث خرجته بتوسع في كتاب كذا فسارع اليه، والكتاب ما هوش موجود. لكن هو ساعة ما كتب كده كان يمكن المسارعة إليه. نجيبه بقى الراجل منين؟ هو مدفون هنا في إحدى القرفات دي، نقول له يا مولانا ما لقيناش الكتاب؟ فسارع إليه. طب نسارع نروح فين؟ بحيث لم يترجح منه شيء أو لم يمكن الجمع. شفت بقى، أو لم يمكن الجمع، دي من إضافة السخاوي على ابن الصلاح. وأضافها كذلك صاحب المحاسن الاصطلاح، لم يضيفها ابن الملقن لما عمل المقنع. وأنا كنت رايح للحديث بتاع ذو اليدين ده عنده في البدر المنير عشان أشوفه عمل فيه إيه، وإذا كان عمل حكاية الجمع يبقى ليه ما أدخلوش في كتابه في المصطلح. لكن ما اتسعش الوقت، هو في البدر المنير مخرج الحديث، فممكن الرجوع إليه يعني إيه يمكن يأتي على لسانه أنه ممكن الجمع. لكن الشيخ ابن البلقيني في المحاسن ذكر كلام ابن الصلاح ثم ذكر إمكان الجمع في نهاية المبحث، فأصبح هو زي الشيخ ابن الصلاح زي الشيخ ابن حجر. أما إن راجح بعض الوجوه أو الوجهين على غيره بأحفظية أو أكثرية ملازمة للمروي عنه، اللي هي قرائن الترجيح المعروفة، أو غيرهما من وجوه الترجيح لم يكن حينئذ مضطربا، والحكم للراجح منها أي من الوجوه أو من الوجهين وجب، إذ المرجوح لا يكون مانعا من التمسك بالراجح. أيوة، لأنه مش معارضه ما دام مرجوح، ما دام مرجوحا. طب أقول لكم ما ذكروه ليه في الروايات؟ أتذكروه في الروايات عشان يدوا لك أنت الفرصة، لأن مش كل مباحث الأحاديث أنجزت في وقت واحد، وإنما كل عالم يضيف بما تيسر له ويترك الإيه؟ الباقي لمن إيه؟ يتاح له أكثر. وكذا الاضطراب إن أمكن الجمع، بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين فأكثر على معنى واحد ولو لم يترجح شيء. هذا بالنسبة للمد. بالنسبة للإسناد كذلك له محامل، إن هو يكون الشخص منسوب مرة لابنه ومرة لأبيه، وهتشوفوا الأوجه هنا يقول لك عن أبيه ومرة يقول عن جده، فيقول لك نجمع بين الوجهين إن هو عبر بالجد عن الأب، ويطلق على الجد أب كثيرا، ويبقى كده زال الاضطراب، وهذا هو الجمع. ولمضطربي المتن والسند أمثلة كثيرة جدا. قلت له الكتاب الرجل بتاع الشيخ بزمول ده 100 حديث، ولسه بقول لك هعمل موسوعة. فالذي في السند وهو الأكثر يؤخذ من العلل للدارقطني، ومما التقطه شيخنا منها مع زوائد وسماه المقترب في بيان المضطرب. طبعا هو شيء معنى كده ان السخاوي شاف الكتاب، احنا ما شفناش، هنا كنا نتمنى ان نراه، لكن هو ادانا زبدة كبيرة ان انضاع كتاب ابن حجر، فعوضكم على الله ثم على علل الدارقطني، لأن كل اللي أضافه هو على ما عند الدارقطني زوائد أتيحت له، فانفاتتنا الزوائد دي لأننا ما قرناش كتب السنن الأخرى، فيمكن أن نكتفي بما في العلل. طب مين بقى اللي يقرأ 10 مجلدات فضلة خيركم في طبعة المختصرة أو 14 في الطبعة المتوسعة؟ يقول لك والله النفر ما ينهض لكده. طب امال النفر ينهض لايه؟ قال النفر ينهض للنوم والكسل والكده، لان الشيطان يقول له ان لبدنك عليك حق، ما يفكروش اللي بالحديث ده لحد طبعا ما يفوت الفائده. تفضل يا مولانا. حديث الخط من المصلي للستر، الخط بتاع الستر ده اما تقراه وتقرا الكلام اللي عليه تلاقي علماء كبار جدا يعني صححوه، وعلماء تاني يقولوا لا ده مضطرب. الشيخ ابن عبد البر ناقل عمن صححه الامام ابن المديني والامام احمد وناس من الحنابلة اللي هم المختصين باحمد زيادة، يقولوا لا ده النقل عن الامام احمد لم يصح. طب ما تجيبوا انتوا دليل ينفي. قال احنا كذا كذا في حديث السترة ده، وحديث السترة ده في سنن أبو داود، وحديث السترة ده هو من الأحاديث التي تدل على أن كلمة الحسن لغيره من المتقدمين، ما هيش من المتأخرين. يقول لك لا ده ما كانش فيه عند المتقدمين. ليه؟ لأنه عايز المتقدمين يقولوا صحيح لغيره، حسن لغيره، مش هيقولوا هم كده، إنما يقولوا هل تجدون طريقا تشدون به هذا؟ فيقول لك خلاص ما دام شد يبقى ما يبقى يعني توصل الحرفيه لدرجه كده. في سنن ابو داود ان الراوي نفسه يقول الا تجدون شيئا تشدون به هذا، معنى انه عايز يشتد انه ضعيف، ومعنى انه هو يتقوى بما يشد، فيبقى لغيره ولا لذاته؟ يقول لا انا لازم تجيب لنا لذاته دي. طب مش هنجيب، هنطلع الناس من القرفه. ما كانش بيعبروا بكده. احنا دلوقتي بنستعمل تعبيرات تاني كراجل كبير بعتبرها غريبه، ما مرتش، ما كانش على السنتنا. فادي حديث الستره دليل على استعمال المتقدمين للتحسين لغيره. أبو داود والله وسفيان، سفيان بن عيينة، وشيخه بقى إسماعيل داود لهيج، لأن إسماعيل ده هو الآخر مية وكذا، متوفي مية وكذا. يبقى هنجيب متقدمين أكتر من كده إيه بقى؟ يقول لك لا، يجيب لنا واحد قال لغيره، يا تبقى أنت مبتدعين ومتباينين منهجيا. فاللي عايز حزن لغيره عند المتقدمين يروح لحديث السترة في سنن أبو داود، ويجيب روايته عن الإمام البيهقي، لأن البيهقي جايب المقولة عن إسماعيل اللي هو شيخ سفيان، ويقول لهم بقى يتمشوا دول يتسلموا. يقول والله احنا ما كناش عارفين كده، ده احنا عايزين انه يجي باب مصطلح وباب في جبر المصطلح. يبقى انتوا اللي سطحيين ولا العلم هو اللي غريب بين اهله؟ يقول لك لا، ده اصل كتاب السنن مش كتاب مصطلح. اهلا وسهلا، اما نجيب المصطلح منين يا حكماء الزمان؟ قول يا عم الحاج، إذا لم يجد عصرة ينصبها بين يديه فليخط خطا أي يديره دارة منعطفة كالإمام، يعني يعملها كده زي المحراب كده. وفي واحدة بالعرض، هو بيقول بالطول، أنا أرى أنه كان مفروض يقول بالعرض، لكن هو كاتب أن الخط يبقى بالطول، فأنا مش عارف هو الطول مقصود به العرض، يا يكون لافف كده كالمحراب يا بالطول. طب بالطول ازاي هيجيب الخط في طول المصلي؟ المفروض يقول بالعرض، لكن هو اللي في الكتب بالطول. أي يدير دارة منعطفة كالهلال فيما قاله أحمد، أو يجعله بالطول فيما قاله مسدد. بالطول منين يا ناس؟ اللي احنا فاهمينه طول المصلي انه يبقى كده جنبه، المفروض يقول بالعرض، لأن اللي عملناه دار عملناه قدام، ما عملناش في جنب المصلي. تيجي بقى تغير دي يقول لك لا لا لا لا كده خلاص خرمت. فإن إسناد هذا الحديث جم بفتح الجيم وتجديد الميم، أي كثير الخلف، أي الاختلاف على راويه، وهو إسماعيل بن أمية. خلي بالك بقى أنه هو بالخلف ده إسماعيل ما كانش عارف الخلاف، لأنه في الرواية في داود أننا لم نجده إلا من هذا الوجه. فشوف الفرق بين الرأيين، أن إسماعيل ساعة ما كان بيروي كان عارف أنه ده بس، ولذلك قال شدهولي بأي حاجة جديدة. اللي جروا الحديث بعد كده من تحتيه وجمعوا الطرق قالوا ده فيه طرق للصبح، فأصبح اللي حكم بالتفرد قلنا له انت امام وعلى عيننا وراسنا، بس ده مبلغ علمك بس، لان الحديث لم يحصل فيه تفرد، بل حصل فيه خلاف كثير. وان كان هناك تفرد فليكن بالنسبة لاسماعيل، وان كنا هندور له على طرق غير اسماعيل تاني. فانه قيل عنه عن ابي عمرو بن محمد بن حريث، لو كتبنا بقى السبوره كده كنا هنجيب اسماعيل ونجيب الناس اللي تحت منه في الكتب، تلاقي يروي عن اسماعيل ويغير السند من فوق اسماعيل، يروي عن اسماعيل ويغير السند من فوق اسماعيل، مره يقول عن ابيه مره يقول عن جده مره يقول عن ابيه عن جده، وكده تختلف اسامي الرواه اللي هم في السند فيغيروا درجه الحديث. عن جده حريث عن أبي هريرة، وقيل عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة. خلي بالك بقى من الطرق لو سمحت، اللي الشيخ عبد الكريم قال إننا لم أقف عليها، وإن إحنا دلوقتي بعد ما الكتب طلعت أصبح الحاسب بيجيبها. وخلي دي دليل على إن اللي قال إنه تفرد كان هو ده مبلغ علمه ساعتها، يعني لكي تعرف كيف تتدرج المعرفة بناء على وسائلها. تفضل يا مولانا. وقيل عنه عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة. الشيخ عبد الكريم مشكورا مخرج معظم الطرق دي، لكن في ثلاث طرق من الخلاف هو قال أنا ما وقفتش عليهم. الشيخ محمد الأزهري ومولانا الشيخ سعيد هم خرجوا الوجوه دي هي من العلل، من أجزاء ما كانتش اتطبعت ساعة ما هو كان بيشتغل، ومن كتب أيضا أخرى كانت فيها ولكن لم تكن القراءة العادية إن واحد يقرأ ست مجلدات عشان يطلع حديث يصعب عليه. فدلوقتي بقيت أنت تدوس كده يجيب لك البلاوي كلها. فاختلفت المسألة فأصبحت الثلاث وجوه دي وجدت يعني، لكن حل المشكلة بعد ما تتوجد الوجوه دي. وقيل عنه عن أبي محمد بن عمرو بن حريص عن جده وحريص رجل من بني كلمة عزرق. قيلة دي هو ما تلقاش أنت في الكتب قيلة، أنت تلاقي رواية الإمام أحمد يفضل يروي عن فلان عن فلان عن إسماعيل عن كذا عن أبي، ويجيب وجه تاني يقول فلان عن فلان عن عن عن, عن جد. أدي معنى قيلة، يعني ورد في رواية كذا ورد في رواية كذا، وبالتخريج يظهر هذه الأوجه. ولذلك احنا لما بنيجي نعمل العلة نقول يا ناس اللي بتشتغلوا العلة لوجه الله اشتغلوا السند من أوله، لأن سواعي تيجي المشكلة في أول السند في شيخ صاحب الكتاب. احنا عندنا طريقة أول الحازم في علة حديث في الناسخ والمنسوخ ما لقيناش الحديث اللي عنده، جينا ندرس الإسناد لقينا شيخه ما فيش له أي ترجمة تدلنا على حاله، مع ان احنا عايزين روايته دي لانه هو جايب ابن وهب، وابن وهب امام جامد هيرجح الوجه، لكن واخد ايه السند واخد طعنه من اسفل، ما احناش قادرين. ولا لقيناش ان كيف دخل اللي بيقول لك الكتب خلصت انه ما فيش داعي للاسناد لان الكتب دونت، ما لقيناش ان ابن الحازمي دخل من طريق مؤلف تاني، حتى ان احنا نقول له نسيبك من شيخك، لان مثلا ما تلاقي انت شيخ البياق ما تلاقيهوش، وهو دخل من طريق عبد الرزاق ادرس سند عبد الرزاق تقدر. لكن لما احنا جبنا الحازم ما لقيناش انه دخل من طريق كتاب نعرف، فمش عارفين نستفيد بالوقت. قول يا مولانا. رجل من بني عزرة عن ابي هريرة. وقيل عن ابي محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده عن ابي هريرة. ايوه. وقيل يا سيدنا عايزين ننبه على ان حزم ديت محمد بن عمرو بن حزم. ما هي دي اللي هي ننبه عليها ان ديت حريص، صواب انها حريص. هي دي اول طريق. طيب اول طريق فين يا بقى مولانا؟ اول طريق قيل عن ابي محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده عن ابي هريره. اول طريق هي حريص. هي حريص اللي معاه كتاب محمد بن عمرو. ايه عن ابي محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده، ده وجه، والوجه ده موجود كده اللي هو موجود عند الدار قطني. لا هو يقول لك الدار قطني الخطأ اللي هو عن لا هو يقول خطأ بس يحكيه. هو موجود زي كده، لكن هو بيقول ان عمرو بن حزم ده خطأ كلمة حزم، والصواب عمرو بن حريص. عمرو بن حريص عن ابيها عن جده. وديت موجودة في الطريق ده، موجود في صحيح ابن حبان، وده موجود الحديث لان هو مذكور سياتي في الكتاب انه مخرج في صحيح ابن حبان، بس موجود فيه مش ابن حزم، موجود فيه ابن حريص. عن ابي محمد. ايوه عن ابي محمد ابن عمرو بن حزم عن ابي، هو ابن عمرو بن حريص عن ابي، وان حزم دي خطر. عن أبي محمد أبي عمرو بن حريص واحد، وأبي محمد بن عمرو بن حريص واحد آخر. تفضل يا شيخ. وقيل عنه عن محمد بن عمرو بن حريص عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ده الثالث بقى. أو شال ابن حزم خالصة. كذلك دي الشيخ قال إنها مش مخرجة أو يعني. ايوه ان ده فعلا لحد الان الحواسب ما جبتوش برضه. إلا بوجود متابعة. لا، المتابعة لا تعتبر دي يعني تعويض أو قبل، لكن هو بذاته كذلك الحواسب لم تعطينا إياه. طبعا الشيخ عبد العزيز هو بيجيب التايهة وبرضه بتطلع سكة، لكن يمكن تسبق العرجاء. فشوف يا شيخ عبد العزيز. وقيل عنه عن حريث بن عمار عن أبي هريرة. وقيل عنه عن أبي عمرو بن محمد عن جده حريث بن سليمان عن أبي هريرة. ده كذلك لقيته تخريبه، اللي هو ده أراده المزي في تهذيب الكمال في جزء 5 صفحة 565، وجزء 5 ده بالطبعة القديمة اللي هي أول طبعة. أنا جيت أطبقه ما عشان اختلاف الطبعة ما جابش، فأنا بقول لمحمد دلوقتي قول لي في ترجمة إيه، فلما أرجع لغاية البيت. ليه؟ لأنه بقت ملكة الحفظ بقت في السندوتشات فقط. فهو يرجع يشوف السندوتشات وبعدين يشوف. اتفضل. وقيل عنه عن ابي عمرو بن حريث عن جده حريث عن ابي هريره، وقيل غير ذلك. ايوه. هو لم يقف عليه واحنا كذلك. ده اللي هو الاخير وموجود في صحيح ابن خزيمه، مع ان الجزء الثاني كان موجود، بس زي ما قلت لحضراتكم كان ساعتها البحث يدوي، والبحث اليدوي صعب انك تحصل فيه على النتيجة بسرعة، يعني ممكن تقلب كتاب كامل طول اليوم. فأيضا متابعة الطرق من كتر القراية تبص تلاقي ذاكرتك ما تجمعش. حكمة ربنا كده، تدي ذاكرتك أكتر من حجمها تبتدي هي أخرى تفوت. ولذا حكم غير واحد من الحفاظ كالنووي في الخلاصة. خلي بالك بقى ان النووي ده سنة كم؟ 700 وكذا. اللي صححوا كتاب الحديث كلهم متقدمين عليه. فالتصحيح يا بنغشش بعضنا، من صحح وجها من أوجوه الخلاف فقد حكم بترجيحه. التصحيح علامة من علامات الترجيح. فما يجي الإمام النووي بعد ما دول كلهم يرجحوا فيه وجه من الوجوه، يبقى هو يا إما ما اطلعش، يا إما هو بياخد بأحكام الأصوليين اللي هو العبرة بوجه ويمشي. تفضل يا مولانا. وابن عبد الهادي وغيره من المتاخرين باضطراب سنده، بل عزاه النووي للحفاظ. وكثيرا ما يعزو الامام النووي للحفاظ. يا اخوان اما تبحثوا ما تلاقوش، زي حديث من حافظ على امتي 40 حديثا، يقول لك الحفاظ كلهم اتفقوا على ضعفي وهم ما اتفقوش. فاللي عايز يلطش يلطش، يجي ايه بس يلطش ويضيف للنووي، قل قال النووي، لكن ما تشيلش النووي الآخر وتروح انت ايه داخل طرف في الموضوع. قل قال النووي عشان تخلي الناس تبحث من بعديك. وقال الدارقطني لا يثبت. وقال الطحاوي لا يثبت. معنى لا يثبت انه هو ما ترجحش عنده في شيء، وان كان القول عن الدارقطني متعدد. في مرة قال على وجه من الوجوه لا يثبت، ومرة ما قالش. الوجه اللي هو قال فيه لم يثبت هو وجه المتابعة اللي تابع بها محمد، يعني عن جزئية معينة، لكن ما تكلمش عن الباقي. وقال الطحاوي لا يحتج بمثله. وتوقف الشافعي فيه في الجديد، بل بعد أن اعتمده في القديم. برضو ليه؟ على أساس تغير المعلومات. الشافعي قال الشافعي لأنه رجل دين، ما يقول لكش أنا كده، لا يقول لك المرة دي كده والمرة دي كده، عشان أما هو الرجل مدفن هما ربنا ما يحاسبوش به، يلقى الله ووجهه أبيض. قلوش أنت رجعت حديث ولو كنتش تعرف، لا هيلاقي الصحيفة بيضة ما فيهاش حاجة. لأنه مع اضطراب سنده زعم ابن عيينة أنه لم يجئ إلا من هذا الوجه. طبعا الدعوة التفرد أقدم. أشوف التسلسل، إسماعيل وابن عيينة زعموا التفرد وقالوا ان هو عايز حاجة يشد بيها وهم متقدمين لان ما كانش عندهم طرق تانية. فأصبح تدرج الأمر في الحديث إلى ثلاثة مراحل. مرحلة إنه متفرد ما احناش لاقيين حاجة نشد بيها، ومرة إنه هو كسرت الطرق بحيث أصبح مضطرب، ومرة إنه ناس صححت بعض الأوجه وروت الحديث في كتبها التي اشترطت الصحة كابن خزيمة لأحد الأوجه والإمام ابن حبان موافقا له او مخالفا له في الوقت، ولم يجد شيئا يشده به. ايوه هو قال كده في سنن ابو داود وفي سنن البياقي ان اسماعيل نفسه اللي قال، اللي هو شيخ سفيان. وطبعا يبقى المساله احتياجه الى عاضد انه هو قديم بعد الطرق ما كشفت لم نستطع أن نرجح إلا ما رجحه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم. فلما يجي النووي بعدهم ويقول لا إنه ما فيش، يبقى عليه أن يجيب عما صححه الذين سبقوه. أيضا الشيخ اللي هو مغلطاي لما تعقب القول بالاضطراب بأنه هو مدام فيه وجه رواه سفيان الثوري والثوري أحفظ، فلماذا لم ترجحه بالأحفظية؟ فردوا عليه قالوا له لأن فيه في الوجه الثاني الإيه الأكثرية. نقول لهم بس هو ده اللي احنا كنا عايزينه، إنه إذا اجتمع لوجهين مرجحين يصح الوجهين. طالما اجتمعت الأحفظية، هو طبعا الرواية سفيان الثوري في ناس تقول ما لقيناهاش، وهي موجودة في مسند أحمد في ثلاث مواضع مقرون بمعمر بن راشد. فإذا وجد ما اتفق عليه معمر وسفيان الثوري فهو أولى بالترجيح، وكده يبقى الاضطراب. طب امال ايه هو اللي منعهم؟ قال لأن ما لقوش الرواية، لأن لو رجع إلى مسند أحمد هتلاقيه في ثلاث مواضع يقول الإمام أحمد الثوري ومعمر عن إسماعيل في الثلاث مواضع من الجزء الثاني 249 254 266. طب امال اللي قال ما وقفتش عليه؟ ما قراش المكان يا أخي، وفي واحد يخرجه من موضع واحد. ليه؟ لأن هو ده اللي عتر فيه وربنا سهلها. لكن قد صححه ابن المديني وأحمد وجماعة. ابن المديني نقلا، اللي نقل التصحيح معروف لحضرات جناباتكم إن علل ابن المديني تفرقت من الشرق إلى الغرب ولم يوجد إلا القطعة اللي هي حققت الآن، فأصبح ابن عبد البر ينسب لابن المديني ومظنته العلل فلا نجد. وأصبح ابن كثير في جامع المسانيد ينقل عن ابن المديني ولا توجد، وأصبح واحد اسمه ابن بشكوال له كتاب اسمه الفوائد ينقل نص صفحة كاملة عن ابن المديني ولا تلقاش المحقق موثقها، مع أنه هو من الناس اللي معروفين. كل العلل دي تفرقت، فأصبح اللي عتر في حاجة نسبها، فاللي نسب لابن المديني هو ابن عبد البر في كتابين له، كتاب التمهيد جزء 4 تقريبا وكتاب الاستذكار يمكن في جزء 10 نقل عن ابن المديني التصحيح، والتصحيح يقتضي الترجيح. رغم كل الاقوال دي الشيخ عبد الله الجديع هو راجل يعني معروف بابحاثه وله تلامذته في تعليقه على المقنع قال رغم كل الترجيحات دي أنا أرى أن الحديث مضطرب. ولما أراد أن يذكر، هو أخونا يعني وحبيبنا ونعرفه، لكن لما أراد أن يذكر لم يذكر مستندات تقتضي من ثبوت الاضطراب، وهو كاتب طويلا على الحديث، يعني يمكن 3 صفحات، لكن ما كتبه لا يصل إلى النتيجة التي يريد أن يثبتها، وهو أن الحديث مضطرب. وجماعة منهم ابن حبان والحاكم وابن المنذر وكذا ابن خزيمة. ابن المنذر، شوف الاستنتاج هنا، أن ابن المنذر ما صححش الحديث ولكن قال يؤخذ به، فاللي نقل عنه استنتج، ومكان كلام ابن المنذر في الأوسط. قال صححه؟ لا ما صححش، هو صدر به الجريمة. هو قال إن هو يؤخذ به، فأخذوا من كلمة يؤخذ به إن هو صحيح، ودي اللي تعرفك إنك لما تيجي توثق قول تخليك دقيق فيه حتى لا يعني يغتر الناس بثقتهم فيك ويكون الكلام على غير حقيقته. وعمد إلى الترجيح فرجح القول الأول من هذا الاختلاف، ونحوه حكاية ابن أبي حاتم عن أبي زرعة، ولا ينافيه القول الثاني لإمكان أن يكون نسب الراوي فيه إلى جده وسمي أبا لظاهر الصياغ. الكلام ده اللي من الفتح المغيث للسخاوي هو مستفيد من كلام شيخه في النكت، إنه بعد ما ذكر كلام الذين تكلموا في الحديث بالاضطراب قال إن الحكم بالاضطراب غير مسلم لأنه هناك أوجه ضعيفة فممكن نستبعدها، وهناك أوجه للثقات فيمكن أن نجمع بينها، وجمع بينها. فالشيخ عبد الله قال لا، الجمع ده أنا مش مقتنع به، وأنا أرى أن الحديث معلول. فأنتوا راجعوا يعني الإيه الكلام اللي ذكره الشيخ، أنا أشوف أنه هو ما قدمش مستندات كافية لرد التصحيح. ومن ضمن الأقوال أنه بيقول نسبة التصحيح للإمام أحمد، أنا مش يعني مع نقل ثبوتها نقلها عنه، أنا أشوف أنه يمكن في نسبتها إليه نظر. طب ما هو مستند النظر؟ ممكن يقول لك أنه ما قالش الإسناد أو كده، لكن دي كذلك النفي ما يبقاش إلا بإسناد، طالما أنه اللي أثبت بدون إسناد أنت من حقك ترده، كذلك الإثبات ما يجيش إلا بإسناد، فأين إسنادك أنت؟ المهم أنه آخر ما فيه أن الإمام البياقي قال أن الحديث ده حتى على فرض أنه مضطرب ممكن يؤخذ به في هذا الموضع، لأنه ليس من باب الواجبات ولا كده، وهو على ما سيقرر ان الحديث المضطرب ضعيف، والضعيف يؤخذ به في مثل هذا الموضع. تفضل مولانا. وكذا لا ينافيه الثالث والتاسع والثامن الا في من وجوه الخلاف، من وجوه الخلاف اللي هي سبقت قبل كده، الا في سليمان مع سليم، وكأن احدهما تصحف او سليما لقب، كما لا ينافيه الرابع الا بالقلب، لان هو تقدم واخر. بل قال شيخنا إن هذه الطرق كلها قابلة لترجيح بعضها على بعض. ده كلام شيخ السخاوي اللي هو الحافظ في النكت. والراجحة منها يمكن التوفيق بينها، وحينئذ فينتفي الاضطراب عن السند أصلا ورأسا، ولذلك أسنده الشافعي محتجا به في المبسوط للمزني، وما تقدم من عزوه إليه ففيه نظر. هو دلوقتي قال إن كان على الشافعي، الشافعي له قولين، قول في القديم وقول في الجديد، فيبقى المطابق لدفع الاضطراب هو الذي يؤخذ به. وقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى. وده كلام يفيد أنه على تسليم أنه مضطرب فيكون ضعيفا فيؤخذ به في هذا الذي ليس بفرض ولا واجب. قال النووي وهذا الذي اختاره هو المختار. خلاص، يبقى معناه هو النووي متمسك بأن الحديث مضطرب وأنه ضعيف وأنه يؤخذ به في الأمور التي ليست بفرض ولا واجب، أو يؤخذ به على ضعفه أو على اضطرابه. ثم إن اختلاف الرواة في اسم رجل أو نسبه لا يؤثر ذلك، لأنه إن كان الرجل ثقة كما هو مقتضى صنيع من صحح هذا الحديث فلا ضير خلي بالك بقى اهو، ان كان ثقة كما هو مقتضى صنيع ايه من صح الحديث، فاللي احنا حافظينه ان التوثيق يجي من الاقوال. هو يقول لا انتوا فايتكم شويه كتار جدا، وهو استفاده التوثيق من التصحيح. فمن يخرج له الضياء المقدسي في المختار، الضياء متوفى سنه 643، الشيخ ابن حجر يكتب في تهذيب التهذيب ان من اخرج له الضياء في المختار محتجا به فهو ثقه عنده. جاب منين؟ او من كتابه، ان التصحيح اذا يقتضي التوثيق عند من يصحح. فان كان من يصحح ممن يدخل الحسن في الصحيح كالحاكم وابن خزيمه وابن حبان، فيبقى يفيد الصدوقيه فقط. ان كان كالترمذي فهو يفيد التوثيق. ولذلك الشيخ ابن دقيق العيد يقول اي فرق بين أن يقول الترمذي عن حديث لراوي تفرد به إنه صحيح، وبين أن يقول إنه ثقة. فلذلك دي جزء كبير منها يغير الأحكام اللي في التقريب، يغير المقبول المقبول المقبول ده. ما تجيب له التصحيح ده هو من تقعيد الحافظ، مش من تقعيد تبعا لغيره، يغير الحكم. وهو نفسه في التقريب يجيب صدوق، وتدور على الراجل ما تلاقيلوش اي قول، يلاقي الصدوقية دي جايبها من التعديل الفعلي ما يقولكش، يقولك لا طب ما انا قلت في التهذيب، انا هقعد افتح كتاب؟ ما افتحش هو كتاب. انت والله الدور هو يسترسل المعلومات كده، عايزها ايش وراه. تفضل يا مولانا. تقدم في كل من المعل والمنكر لا سيما وفي الصحيحين مما اختلف فيه على راويه. هو ده جمله، والجمله الحافظ ابن حجر عالجها، ومعالجته تعطي تقعيدا يصلح ان يبنى عليه. ايضا لو حد فيكم يقرا صحيح ابن حبان، بس السكة طويلة يا شيخ سامع، ما نقدرش نقول ان يتخذ ابن حبان سكة، يعني سكتين ثلاثة، المهم تحط في دماغك انك تقرأ ابن حبان. فهو خلاله يقول الوجهين صحيحان، الوجهان محفوظان، تمشي وراه يديلك. وبذلك يرد على من ذهب من أهل الحديث إلى أن الاختلاف يدل على عدم الضبط في الجملة فيضر ذلك. أيوة، يعني يقولوا أن كل اختلاف يدل على عدم الضبط ليس مسلما، لأنه قد يصح الوجهان فيكون التوثيق ثابتا للوجهين أو لأصحاب رواة الوجهين. ولو كانت رواته ثقات إلا أن يقوم دليل على أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعا أو بالطريقين جميعا. هو ده بقى القرائن اللي بنبحث عنها وبتطلع معانا. صحيح هي نسبتها قليلة، ما نقولش إن هي كثيرة، لا، لكن هي قليلة بالمقارنة بالترجيح، مش قرينة في ذاتها قليلة في ذاتها، لا، في ذاتها كثيرة، لكن قليلة بالمقارنة بالترجيح. وهو ده اللي خلى ابن الصلاح يقتصر على الترجيح. والحق أنه لا يضر، فإنه كيفما دار كان على ثقة. وقد قال النووي في آخر الكلام على المجهول من تقريبه: ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به. وإن كان ضعيفا كما هو الحق هنا لجزم شيخنا في تقريبه بأن شيخ إسماعيل مجهول. طبعا مجهول اذا ما قالوش تصحيح، احنا بنقول لسه اهو، ما دام قالوا انه بالسند ده اللي خشع يخلي باله، وان كانت المقعده متمكنه من الارض. التصحيح هيخلي الراجل ده جهلته الزول اللي في التقريب، التصحيح هيخلي جهلت الراجل ده تزول اللي في التقريب. تفضل. فضعف الحديث انما هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه. الوجوه اللي فيها اللي قلناها دي ان كان في اسانيدها راجل ضعيف فهيبقى تضعيف الحديث لاجل الضعيف ده مش لاجل الخلاف. احنا شرطنا ان الخلاف اللي هنتكلم فيه ما يكونش فيه ضعفاء. هذا مع ان دعوى ابن عيينه بالفرديه في المتن منتقده بعديه، لكن قبليه لا. هو يقول لك انا لغايه السنه اللي كنت عايش فيها قبل ما اسكن القبر كان فرد. كون بقى واحد راح خراسان ولا راح اليمن ولا راح مصر ولا راح كده وجاب السند انا مش مسؤول عنه، ما تلومنيش. فكان فيه حاسب ساعتها ولا كان فيه المحمول ولا كان فيه تواصل، والراجل يقول لك ان هو سافر خراسان فلما قبل ما يصل بليله قالوا له قد دفناه بالامس، يقول فحزنت كثيرا. وبعدين خد الدرجه التي تحت منه. كان كده، ما كانش فيه تواصل يجعلنا نعرف ما في العالم كله من الاسانيد. حتى المخطوطات اللي موجوده الان واحنا قاعدين مع بعض هم مشرفين، موجود مخطوطات في مكتبات اوروبا بل في مكتبات غير مفارسه نحن لا نعلم عنها شيئا الان. كانوا هم بقى زي كده، يعني ما تقدرش انت تدخله في المحروس ده دلوقتي. بما روينا في فوائد عبدان الجواليق. انا نسيت اقول لكم ان كثير من الطرق اللي بتساعدنا في العلل بتتوجد في الاجزاء الحديثيه وفوائد الشيوخ، وبقى دلوقتي الحمد لله مطبوع من كتب الفوائد عدد غير قليل، وايضا مكتوب من الاجزاء غير قليل، وبنرجو اخواننا وزملائنا وكل من له طاقه على التحقيق ان يخرج الاجزاء الحديثيه التي لم ترى النور، ومكتبه الظاهريه اللي هي في دمشق نسال الله ان يصلح من امرها ويدفع عنها الضرر. نسخه موجوده دلوقتي زي ما بيقولوا تحت السيطره، موجود من المجاميع. وانا يعني من الاشياء اللي فرطت فيها ان جاءني واحد وقال جميع مجاميع الظاهريه يا شيخ على ملف كده ب 500 ريال، وكنت اقدر ادفع ال 500، لكن انا قلت ايه ما نقدر احصل عليها لان انا عضو في كذا حاجات وممكن يدوني بحكم ان انا باخدش فلوس على العضويه، فلا طلت من العضويه ولا طلت ان انا احصل على النسخه. لكن موجوده الان النسخ دي، موجوده جامعه الامام عندها، موجود جامعه الكويت عندهم من الظاهريه الكثير، موجود في جامعه الاسلاميه كثير، موجود دلوقتي على المواقع اللي هي بتصطادوا منها المخطوطات. اتمنى ان اخواننا الباحثين يخرجوا الاجزاء دي لان فيها طرق للاحاديث نحن نعجز عن البت في الحديث المعلول بسبب عدم وجودنا وقفنا عليه. تفضل مولانا. بما روينا في فوائد عبدان الجواليق قال. طبعا انا ما اعرفش ان الكتاب ده فين نسخته دلوقتي، والشيخ محمد دلوقتي هيدور عليه ويقول لك ده في كذا يعني، لكن في كتب فوائد تانية مطبوعه. فضل مولانا. قال حدثنا داهر بن نوح حدثنا يوسف بن خالد عن أبي معاذ الخراساني عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم إلى ما يستره فإن لم يجد فليخط خطا. يبقى زالت الغرابة للشيخ ابن عيينة وهو أحد رجال الإسناد، كان عايز يشده، اللي عايز يشد بقى دلوقتي يشد خلاص. احنا لقينا هو السند وانتوا ابحثوه، ويبقى ان شاء الله ربنا يشد حيلنا كلنا باذنه تعالى. وكذا روينا في اول جزء ابن فيل قال. ابن فيل ده مطبوع، دور عليها هتلاقي الطريق تدفع التفرد. قال حدثنا عيسى بن عبد الله. قال حدثنا عيسى بن عبد الله العسقلاني قال حدثنا رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى مسجد أو إلى شجرة أو إلى بعير، فإن لم يجد فليخط خطا بين يديه ولا يضره من مر بين يديه. اللي هي الطريق البديلة، اللي هي الطريق البديلة عما ذكر في العلل ولا الإنهاش. فكده يبقى اندفع التفرد بالأسانيد موجودة. ورواه أبو مالك النخعي عن أيوب فقال عن المقبوري بدل أبي سلمة ودع الدارقطني في الأفراد تفرد أبي مالك بهذا الحديث. برضو كتاب الأفراد ودعوة التفرد للدارقطني معروف إن هي بتنتقد حتى من كتب نفسها. إحنا مرت علينا أمثلة إنه هو نفسه يقول أصبغ تفرد، ثم بعدين في العلل يقول إن أصبغ ده روى ابن وهب تابعه. يبقى إيه؟ كان في وقت والتاني وقت، ولذلك يعني تغير النتائج ليس له كبير. وأيضا من ضمن أريحية العالم أن يصرح بما وقف عليه حتى يستفيده الناس، ولو ان هم ظنوا فيه ظنا غير ذلك. بسم الله. ورواه ابو مالك النخعي عن ايوب فقال عن المقبوري بدل ابي سلمة وادعى الدارقطني في الافراد تفرد ابي مالك بهذا الحديث. بل في الباب ايضا عن غير ابي هريره فعند ابي يعلى الموصلي في مسنده، فيبقى شاهد بقى. يبقى شاهد، وده برضو من أحد الأمثلة اللي بنجد إن العلماء يدفعون بها التفرد في الإسناد بالشاهد، خلافاً لما يقال في كثير من طلبة العلم إن الشاهد لا يجبر إلا المتن فقط. فلو كان لا يجبر إلا المتن ما كانش ينفع إنه هو يذكر الشاهد في معرض رد التفرد، القول بالتفرد. فاللي يقول لك ان الشاهد يجبر المتن فقط، قل له اقرا مبحث المضطرب عند الامام السخاوي من حديث ابراهيم بن ابي محذور، وهو ايضا لا يستطيع ان يقول لك لماذا لا يجبر. يعني لاحظ ان هو ملوش دليل لكن صوته عالي. ليه؟ احنا تعلمنا كده، تلقنا كده في زمن الطلب من شيوخنا ان المتن يكبر، الشاهد يكبر المتن فقط. هم دلوقتي هم في الكتب نفسها بيقولوا لا، ان هو يكبر السند في التفرد اللي في السند. من حديث ابراهيم بن ابي محذوره عن ابيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد من قبل باب بني شيبة حتى جاء إلى وجه الكعبة، فاستقبل القبلة فخط من بين يديه خطا عرضا ثم كبر. شوف جت عرضا اهي، اهي الخط عرضا اهي، ادي عرضا اهي. ايش بقى على مسدد اللي قال طولا انا لا اعرف، انما الراجل اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام قال ان خط عرض. إن واحد بقى يعلق عليها يقول لك لا إن هو ما ينفعش طولا، يقول لك أنا أعرف أكتر من الكتاب. ثم كبر فصلى والناس يطوفون بين الخط والكعبة. نعم. وكذا عند الطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفي سندهما ضعف لكنهما من طريقين، إحداهما مرسلة والأخرى مقطوعة يتقوى بها حديث أبي هريرة. وإذ قد ظهر. عيد تاني يا مولانا. نعم. وكذا عند الطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفي سندهما ضعف لكنهما من طريقين، إحداهما مرسلة والأخرى مقطوعة. أهدهم بيعهم بيقوهم بيقووا بالمرسل وبالمقطوع. واحد يسألك 100 مرة هل الموقوف يجبر السند؟ مكتوبه، لكن هو عايز باب جبر كذا، مش ياخد الأشياء اللي هو عايزها من قراءة الكتاب، لا، عايز كله تبويب تبويب تبويب. فهنا جبروا ضعف الحديث بأمرين: واحدة مرسلة في مقابل المسند، واحدة مقطوعة يعني مروية عن التابعي من قوله. معك في القيد. أيوة. لكنهما مع طريقين، إحداهما مرسلة والأخرى مقطوعة، يتقوى بها حديث أبي هريرة. وإذ قد ظهر أن الاضطراب الواقع في السند، انتبه بقى المثال اللي جاي ده. وإذ قد ظهر أن الاضطراب الواقع في السند غير مؤثر في هذا السند. نعم. ولا ما فيش هذا؟ لا، في السند. أنا عندي في السند غيره. في السند قراءة، وأنت عندك في هذا؟ خلاص، هذا دي ما موجودة في طبعات، وهي يعني أوضح. في هذا السند غير مؤثر، فلنذكر مثالا لا خدش فيه مما اختلف فيه الثقات. خلي بالك، هيقول مثال، هقول المضطرب ما فيش خدش، وهيجي هو نفسه يخدش عشان ايه؟ ما تمسكش حاجة وتروح حاططها في جيبك وتروح، هتروح من هنا زي ما جيت، ما عدا الفلوس طبعا. جاب حالك يا شيخ عبد الله، يا عم البحث سوس يا عم عندنا، ده كلام ماشي. فلنذكر مثالا لا خدش فيه مما اختلف فيه الثقات مع تساويهم، وتعذر الجمع بين ما أتوا وتعذر وتعذر الجمع أو تعذر ماشي وتعذر الجمع بين ما أتوا به، وهو حديث شيبتني هود وأخواتها. أيوة. فإنه اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي. يعني معناته لما يقول لك اختلف فيه على فلان، تبقى تفهم إن ده هو مدار. أول ما يقول اختلف على فلان، يبقى ده مدار وحصل عليه الخلاف، وتتعدد المدارات في الحديث الواحد. فقيل عنه عن عكرمة عن أبي بكر، ومنهم من زاد بينهما ابن عباس. أيوة، فيبقى بزيادة راوي ونقصه. نعم. وقيل عنه عن أبي جحيفة عن أبي بكر، وقيل عنه عن البراء عن أبي بكر، وقيل عنه عن أبي ميسرة عن أبي بكر، وقيل عنه عن مسروق عن أبي بكر، وقيل عنه عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر، وقيل عنه عن علقمة عن أبي بكر، وقيل عنه عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر، وقيل عنه عن عامر بن سعد عن أبيه عن أبي بكر، وقيل عنه عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر، وقيل عنه عن أبي الأحوص عن ابن مسعود، ذكره الدارقطني مبسوطة. مبسوطة، هتروح في العلل تلاقيه. حضراتكم ترجعوا بقى للمقاصد الحسن، الحديث رقم 606، حرف الشين. سؤالات السهم ده مش مقيد عندي، بغششونا يا محمد. قول انت ولا ما تروح برضه. امال حضرتك الجزء ماشي، اما يروح برضه. بس هو موجود في سؤالات السهم. احنا قلنا حاجه يا عم، احنا بنقول عن اللي عندنا اللي مكتوب. ففي المقاصد ذكر الحديث ده، وقرر ترجيح أحد وجوه الخلاف وتصحيح ابن دقيق العيد للوجه الراجح على شرط البخاري. فيبقى الكلام اللي اتقال هنا برضو حسب المبلغ علمه في وقت ما قاله. لما جات معلومات تانية، هو المقاصد الحسنة للسخاوي والفتح المغيث ده للسخاوي، لما تجدد اطلاعه ولقي أضاف. فالمفروض إن اللي معاه بقى هنا كده يقول ينظر الحديث نفسه في المقاصد الحسنة برقم 606، فهتجد إنه فيه إن هو مخدوش والاضطراب مش ثابت بمقتضى كلام السخاوي نفسه. ويبقى كده إيه؟ مش إيه؟ ما معناش لسه مثال. هتيجي أمثلة تانية وعليها نفس الأشياء. أمثلة بس. تفضل يا مولانا. أنا أقف عند اضطراب المتن زي ما حضرتك قلت. أنا أقف عند اضطراب المتن زي ما حضرتك. أيوة، أنت كده وصلنا لغاية عند أمثلة اضطراب المتن، نتوقف. سؤالين كويس، إن شاء الله ربنا يهديهم ولا يزيدوش. هنا لا يقال إن زيادة الثقة مقبولة. ماشي يا عم ماشي، ده الشيخ ضرب مشوار، دفع مواصلات كام يا مولانا؟ 5 جنيه؟ أكتر؟ طيب خلاص. حضرتك هذا سائل يقول: من هو أول من صنع مصطلح أو تكلم في مصطلح التوثيق الضمني من العلماء؟ لا، الأولية مش متاحة عندي، لكن هو اللي أنا فاكره الآن وأنا بكلم حضرات جنابات عظمات، فيه أولية بالنطق وفيه أولية بالصنيع التصرف. فإن كان على التصرف فأهو لغاية 150، إن كان على التصريح الكلامي وخاصة بالنسبة للصحيحين فالكلابازي صاحب رجال البخاري أيوة قايل في جزء من كتابه أن إذا كان الراوي محتج به في الصحيح فهذا توثيق له. والموضع ده بالذات سبحان الله في الطبعة اللي فيها اللي للكتاب موجودة فيه خلل، فأنا إيه كنت بدور على حكاية الأقدمية دي فجبنا النسخة خطية ولقينا أن الكلام مصوب فيها، لكن حتى على الخلل موجود في هذا الموضع أنه إذا كان الراوي مما احتج به الإمام البخاري فهذا توثيق له. وأزر نقول ما حكم عن عنة، يعني الموضوع بعيد عن حكاية الإيه أنه هو التباين المنهجي. وأزر نص على فريق إمام الغزالي في المستصفى نص على التوثيق الضمني هذا. أيوة بيسميه كمان غير المستصفى، هو في المنخول بيسميه التوثيق الفعلي لكن كلامه في المستصفى أوسع. ما حكم عن عنة أبي الزبير المكي عن جابر وغيره خارج صحيح مسلم؟ لا مكتوب فيه أبي الزبير المكي ده مكتوب، لكن يعني الكلام في ما نسب إليه من تدليس إنه على فرض إنه هو يعني ترجح حكم بتدليسه فهو من الثالثة على التسليم. هناك من كتب اللي أنا فاكره الآن كتبوا فيه إنه هو ممكن أن يكون تدليسه غير قادع، لكن خلينا نتنزل على أن تدليسه قادع، فيبقى روايته التي في صحيح مسلم بحسب التخريج جميعها إما صرح فيها بالتحديث خارج الصحيح وإما وجد لها متابع أو شاهد، وهم 132 حديث. خلاص إن شاء الله سيدنا محمد.